بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام، قال: كتاب الحج. نعم، انتهى المصنف عليه رحمة الله من كتاب الصيام وانتقل إلى الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج، وهو آخر كتاب العبادات، آخر كتاب العبادات، لأن القسمة على الصحيح ثنائية: عبادات وينتهي بالحج، ومعاملات، وهو ما سيأتي بعد كتاب الحج إلى آخره. وبعضهم يجي على التقسيم رباعي، اصطلاحات، هذه محل اصطلاحات بين العلماء. فانتقل المصنف عليه رحمة الله إلى كتاب الحج، إلى كتاب الحج، وراعى الترتيب الذي في الأحاديث، لأن حديث ابن عمر جاء هكذا: بني الإسلام على خمس، وذكر أحيانا في تقديم وتأخير للصلاة والصيام. وأما الحج فالظاهر في الأحاديث أنه متأخر في الحديث، فراعى المصنف عليه رحمة الله الحديث الوارد في هذا، فقال: كتاب الحج. والحج له يعني معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح، الحج له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معنى الحج في لغة العرب فهو القصد، معناه في لغة العرب هو القصد. وأما في الشرع أي الحج، التعبد لله، التعبد لله بأداء المناسك على وجه مخصوص في وقت مخصوص، التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على وجه مخصوص في وقت مخصوص، في وقت ماذا؟ مخصوص. والحج يعني لا يخرج عن أشياء، وهي إحرام، طواف، سعي، وكذلك وقوف، وكذلك مبيت، وكذلك سعي، لا يخرج عن هذه الأشياء، لا يخرج عن هذه الأشياء. هذا تعريف الحج، التعبد لله بأداء المناسك على وجه ماذا؟ مخصوص، في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. وأما ما يتعلق بالعمرة فهي في لغة العرب الزيارة، وقيل القصد أيضا، فسرت بتفسيرين في لغة العرب: العمرة بمعنى القصد، وفسر بتفسير آخر بمعنى الزيارة، بمعنى ماذا؟ الزيارة. وأما تعريفها في اصطلاح الفقهاء فهي قصد البيت لأداء المناسك، قصد البيت لأداء المناسك الذي هي إحرام وطواف وسعي، ثم حلق أو تقصير، ثم حلق أو تقصير. فهذه هي العمرة، العمرة هي الزيارة، وقيل القصد، وهو أن يقصد الإنسان البيت، أي البيت الحرام، لأداء المناسك التي هي إحرام وطواف وسعي، ثم حلق أو تقصير، ثم حلق أو تقصير. وأما ما يتعلق بالحج من حيث يعني وجوب ماذا الحج، الحج يعني وجب في السنة التاسعة على الصحيح، وجب في السنة التاسع على الصحيح، وقيل في السنة العاشرة. ودليل ماذا وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية نزلت في السنة التاسعة، هذه الآية نزلت في السنة التاسعة، وقيل نزلت في السنة العاشرة. أما الآية التي هي يعني ماذا وأتم الحج والعمرة لله، هذه نزلت في السنة السادسة، هذه نزلت في السنة السادسة في الحديبية، في الحديبية. وتلك الآية تدل على إيجاب ما مضى فيه الإنسان، ما شرع فيه الإنسان وجب عليه إتمامه، ولهذا مر معنا أن من النوافل إذا شرع فيه الإنسان ما تجب عليه إلا الحج والعمرة. إذا شرع الإنسان في نفل حج أو عمرة وجب عليه الإكمال، وجب عليه الإكمال، وهذا بالإجماع. ودليله الآية التي ذكرها الذي نزلت في السنة السادسة في الحديبية: وأتموا الحج والعمرة لله، وهو إتمام ما شرع الإنسان فيه، وجوب إتمام ما شرع الإنسان فيه. إذن العمرة والحج فرضا كان أو نفلا إذا شرع فيها الإنسان وجب عليه الإتمام بالإجماع، بخلاف باقي النوافل من اعتكاف، من صلاة، من صيام، إذا كانت نفل وشرع فيها فالجمهور على أنه مخير بين تركها وبين إتمامها، والأكمل هو أن يتم، لكن إيجاب لا. فالحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح، فرض في السنة التاسعة على الصحيح. طيب لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وإنما حج في العاشرة؟ في السنة التاسعة أرسل عليا وأبا بكر لأجل ماذا؟ لأجل تصفية ماذا؟ البيت، فإنه يعني البيت كان محاط بالأصنام وبمن يطوف به ماذا؟ عريانا، ويطوف به أيضا مشركون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وأرسل أيضا ماذا؟ أبا بكر ألا يطوف بالبيت ماذا؟ مشرك ولا عريان، ولا عريان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت مشرك ولا كذلك ماذا؟ عريان، لأنهم كانوا يطوفون ماذا؟ عراه، إلا ما يستثنى من أهل مكة يطوفون ماذا؟ بثيابهم. فأرسلهما من أجل تصفية البيت وتنقية ماذا؟ البيت. هذه العلة الأولى لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. العلة الثانية أن هذا الزمن وهي التاسعة زمن وفود، يعني وفود العرب والقبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، يهنئون النبي صلى الله عليه وسلم بتغلبه على كفار قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في السنة الثامنة ورجع إلى المدينة جاءت العرب تهنئ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الانتصار، فكانت وفود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في استقبالهم، فشغل باستقبالهم. وهكذا أيضا ما يتعلق بالحكمة الأولى والعلة الأولى وهو تصفية البيت من المشركين والعراة. فلأجل هذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله أنه لم يحج ماذا؟ في السنة التاسعة، وإلا في الآية نازلة في السنة التاسعة. وأما على القول بأن الآية نزلت في السنة العاشرة ما في إشكال، لأن الحج على الفور على الصحيح، الحج على الفور، من كان مستطيعا فإنه على الفور، الحج على الفور. فلماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم على الفور؟ إذا قلنا أن الآية نزلت في السنة التاسعة ذكروا الأعدار، وإذا قلنا أنها نزلت في السنة العاشرة على قول من يقول فما في إشكال، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة. فالحج على الفور، الحج يعتبر ماذا؟ على الفور، وهو واجب في العمر مرة واحدة، واجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك نفل، وما زاد على ذلك نفل إلا أن يكون نذرا على الإنسان ينذر ماذا؟ الحج، فيجب عليه باعتبار أن هذا من قبيل النذر وهو نذر الطاعة. وأما ما يتعلق بباقي السنوات في عمر الإنسان فهو مستحب، هو ماذا؟ مستحب. والحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج، فهو ركن من الأركان، ركن من الأركان. ومنكر وجوب الحج إذا كان إنسان يعيش بين أهل الإسلام ثم أنكر أن الحج واجب، هذا كافر بالإجماع، هذا يعتبر كافرا بالإجماع ولو حج كما يقول العلماء، هذا ينكر أن الله أوجب الحج، وهو يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث وهو يعيش بين أوساط المسلمين وليس له عذر، فإن هذا يعتبر كافرا لأنه مكذب للآيات والأحاديث. أما إذا حصل أن الإنسان ينكر يعني ماذا؟ لم يحج مع القدرة، عنده قدرة وعنده استطاعة، حج يا فلان، قال ما أريد حج. بعض العلماء يقول هذا يخشى عليهم الكفر، لأن الإنسان كونه يقول السنة الثانية بإذن الله سأحج، عنده قدرة مالية وبدنية، هذا يختلف عن الأول. فإنسان يعني عنده قدرة مالية وبدنية، لماذا لا تحج يا فلان؟ يقول أنا ما أريد الحج، ما أريد أن أحج، ما له أي عذر، ما لماذا؟ ما هو أنه سأحج في السنة الثانية أو الثالثة؟ هذا قال العلماء يخشى عليه أن يكفر، يخشى عليه أن يكفر. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إلى الأمصار، بالسند الصحيح عن عمر أنه أرسل إلى الأمصار أن من كان قادرا على الحج فلم يحج قال فليشاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فليشاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أخذ العلماء من هذا الأثر أنه يخشى على هذا الإنسان الذي يقول هذه المقالة، عنده قدرة ثم هو ما يحج، هو ما يكذب لكن ما يحج مع القدرة ولا يذكر لنفسه ماذا؟ عذرا من الأعذار، فقالوا هذا يخشى عليه بأنه كافر. القسم الثالث وهو الذي عنده تهاون، عنده قدرة مالية وبدنية وهو على الفور فيترك هذا الأمر، يعني تهاون، فهذا تارك لفريضة من الفرائض ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ومرتكب لكبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. الواجب عليه أن يحج، واجب عليه ماذا؟ أن يحج، لكن ما يأتي عليه الحكم الأول ولا الثاني، لكن هذا مرتكب ماذا؟ لذنب عظيم، لأن الحج على الفور، الحج ماذا؟ على الفور. فهذا وجوب الحج. المبحث الثاني فيما يتعلق بوجوب ماذا؟ العمرة، سيأتي ذكر الأحاديث. والمسألة على قولين للعلماء، من قائل بأنها واجبة ومن قائل بأنها مستحبة. استأتي معنا ذكر الأدلة على فرضية العمرة، هل تجب العمرة في العمر مرة واحدة أو لا تجب؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء في هذه المسألة. واستأتي ذكر الأحاديث ونذكر ما هو الراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه ماذا؟ المسألة. وسيشرع المصنف عليه رحمة الله في يعني ذكر الأحاديث في فضل الحج وبيان ماذا فرضه، في بيان فضله وبيان ماذا بيان فضله وبيان من فرض عليه الحج. قال رحمه الله: باب فضله وبيان من فرض عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. نعم، ذكر الحديث الأول في فضل الحج والعمرة، هذا في ذكر الفضائل، ما ذكر يعني ما يتعلق بإيجابه أو بفرضه، فذكر أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. واختلف العلماء في الكفارة هذه، هل تكفر الكبائر والصغائر؟ الجمهور على أنها تكفر الصغائر، وأن الكبيرة تحتاج إلى توبة، وأن الكبيرة تحتاج إلى توبة. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العمرة إلى العمرة وما يتعلق بالحج المبرور، ما يتعلق بالحج المبرور. فالعمرة إلى العمرة قد جاءت بها أحاديث في فضل العمرة إلى العمرة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث ماذا؟ الحديد. ففيه فضل المتابعة بين الحج بين العمر، المتابعة بين العمر، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. في العمرة إلى العمرة، والعمرة مشروعة في كل السنة، العمرة مشروعة في كل السنة بخلاف الحج، لا أشهر معلومة، لا أشهر ماذا؟ معلومة. أما العمرة فهي مفتوحة. واختلف العلماء فيما يتعلق، سيأتي ما يتعلق واجبة أو مستحبة سيأتي المبحث، لكن هذا الحديث هل يدل على أن للإنسان أن يعتمر في السنة أكثر من عمره؟ هذه محل خلاف، هل للإنسان أن يعتمر في السنة أكثر من عمره أو أنه لا يصلح في السنة إلا عمره واحدة؟ هذا الحديث يدل على جواز الاعتمار أكثر من عمره في السنة، لأنه ذكر الحج المقابل للعمرة، والحج إنما هو في السنة سنوي بخلاف ماذا؟ العمر. فلما قال العمر إلى العمر وقابل بالحج، فيه دلالة على أن أكثر من عمرة في السنة أن هذا يجوز، خلاف لمن قال أن هذا مكروه. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني ما يتعلق ماذا بالعمرة في للمكي قبل السفرية، ما يتعلق بالعمرة للمكي، هل يشرع للمكي أن يعتمر أو أنه لا يشرع للمكي أن يعتمر؟ قالوا الأدلة عامة، لأن بعض العلماء منهم شيخ الإسلام قال لا يشرع في حق المكي العمرة. لماذا؟ قال لأنه في البيت، المكي الذي في مكة يكفيه الطواف، فكيف يخرج من البيت حتى يأتي بعمرة؟ يعني يقول هذا المعنى، يعني بقاء المكي ماذا في البيت، الطواف يعني مقدم على العمرة، والعمرة في حقه لا تشرع إلى المكي. هذا أمر. الأمر الثاني يقول العمرة في لغة العرب الزيارة، بمعنى أنها تأتي من الزائر، وهذا ما هو زائر، إنما خارج ورجع، لا يعتبر زائرا. والأقرب الله أعلم أن العمرة عامة في حق المكي وغير المكي، وأن المكي يشرع له أن يخرج إلى الحل ثم يأتي بعمرة، أن المكي يشرع له أن يخرج إلى الحل فيأتي بالعمرة، وهذا هو الصحيح، أن مشروع في حق الآفاقيين أي خارج مكة، وفي حق المكيين، لأن الأدلة عامة، لأن الأدلة ماذا؟ عامة. المسألة الذي بعدها وهي ما يتعلق بالموالاة بين العمر، الموالاة بين العمر، يعني يأتي إنسان أيام السفريات في أيام رمضان فيأتي بعدة ماذا؟ عمر. هل هذا يصلح؟ قولان للعلماء، منهم من قال أن الموالاة بين العمر في سفرية واحدة، في سفر واحد الإنسان في مكة يذهب ويرجع، أن هذا مكروه، يقول شيخ الإسلام بإجماع السلف أن هذا يكره أن يوالي بين العمر في سفرية واحدة وهو في مكة، أن هذا مما يكره. وهذه المسألة يعني بعض العلماء يقول لا، الأدلة عامة، الأدلة عامة، ما في دليل على الكراهة، الكراهة حكم شرعي، فأين الدليل على هذا الأمر؟ لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن كون الإنسان يذهب فيأتي بعمرة ويذهب، قال إذا كان له شعر، يعني بمعنى أنه إذا اسود ماذا شعر رأسه فلا حرج أن يأتي بالعمرة الثانية، فذكر هذا الضابط، بمعنى يجعل بينهما مهلة قدر هذه المهلة حتى يكون له شعر، حتى يكون له شعر. وبعض العلماء يرى أنه لا إشكال أنه يذهب ولو كان في كل يوم يأتي بعمرة. هذا فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، قال الأحاديث عامة، الأحاديث عامة سواء كان للآفاقي أو كان للمكي، وأن للإنسان أن يعتمر ولو كان في سفرة واحدة. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل 4 أيام ولم يحصل منه ماذا؟ الاعتمار، ولم يحصل من أحد من أصحاب الاعتمار إلا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم تطيب نفسها بالإتيان بعمرة بعد الحج. فبعضهم استدل بهذا الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر ماذا وهو في مكة. نقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام آثر وفضل الطواف على الإتيان ماذا بالعمرة. أو المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل مع استحبابه خشية يعني ماذا أن يفرض، كما جاء في حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. فالذي يظهر أنه يجوز الإنسان في السفرية الواحدة عدة عمر، لكن الضابط الذي ذكره الإمام أحمد بينهما مهلة. أما كون الإنسان يخرج من مكة يعني يأتي إلى مكة في يسافر إلى مكة المدينة أو إلى جدة ثم يرجع، فهذا لا إشكال فيه، خاصة إذا خرج لا بنية الرجوع فهذا يعتبر زائر، فهذا يعتبر لا إشكال. لكن الإشكال الذي يخرج بنية الرجوع أو الذي هو في مكة ويتابع بين العمر، هل هذا يكره في حقه أو لا يكره ماذا في حقه؟ الأحاديث عامة، الأحاديث والله أعلم عامة في جواز العمرة، الأحاديث عامة في جواز ماذا العمرة. وضابط الإمام أحمد طيب، ضابط الإمام أحمد وهي مهلة طلوع ماذا الشعر لأنه يتعلق به النسك، فهذا لا إشكال ماذا فيه، والله أعلم. وبقي ما يتعلق بقوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور. الحج المبرور كما يقول العلماء هو ما أتى فيه الإنسان، ما أتى فيه الإنسان بإخلاص، يعني ما فيه رياء ولا سمعة، أخلص فيه لله عز وجل، وتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من مال المحرم، ولم يرتكب محظورا، ولم يترك واجبا. وأكمل من ذلك أن يأتي بالمستحبات ويترك المكروهات، هذا يسمى بالحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، بمعنى أن الرجل كان بارا فيه. البر خلاف الإثم، البر خلاف الإثم، ماذا نستفيد؟ عندنا بر وعندنا إثم، والإثم أن يترك واجبات أو يفعل محظورات أو يحصل منه ماذا إخلال ببعض ماذا ببعض أفعال الحج. فعلى كل إذا فعل الواجبات واجتنب المحرمات لم يحصل منه الفسق، وهكذا إذا كان المال الذي حج به حلال وهكذا أخلص فيه لله عز وجل، فالراجح أن هذا يسمى بالحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. وأكمل منه أن يأتي بالمستحبات ويترك المكروهات، لأن تركها للمستحبات ووقوع في المكروهات ما يقال أنه إثم حتى يقابل البر، حتى يقابل ماذا البر، لكن نقول هذا أكمل في البر، هذا أكمل في البر. فهذا معنى الحج المبرور، الحج المبرور هو هذا، الحج المبرور هو هذا. وظاهر الحديث والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يقول بعض العلماء ظاهره أنه يكفر الكبائر. لماذا؟ لأنه ذكر العمرة إلى العمرة تكفر كفارة لما بينهن، أي كفارة للآثام، كفارة ماذا للآثام. أما الحج فذكر ما يتعلق بحصول المرغوب لا انتفاء المرهوب، فدل على أن هذا يدفع الكبائر والصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ظاهره أنه يكفر الكبائر، أنه يكفر ماذا الكبائر، بخلاف العمرة، بخلاف ماذا العمرة، قال العمرة إلى العمرة كفارة، أما هنا ما ذكر كفارة وإنما ذكر الثواب والجزاء، ذكر الثواب والجزاء، معنى أن الشيء الذي هو يعني من آثار التكفير من ذنوب صغائر أو كبائر ذهبت هذه الأشياء، وإنما ذكر المرغوب ولم يذكر أن المرهوب اندفع. فاستدل بعض العلماء على أن هذا مما يكفر الكبائر والصغائر إذا كان حجا مبرورا، وهذا ظاهر الحديث، وهذا ظاهر ماذا الحديث، والله أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم، هذا الحديث أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله يبحث مسألة حكم العمرة، هل هي يعني واجبة أما مشروعة ومستحبة؟ هذا إجماع، أما كونها مشروعة ومستحبة هذا إجماع في كل السنة، لكن هل هي واجبة كالحج في العمر مرة واحدة؟ قولان للعلماء. فشرع الآن في ذكر الأدلة لأحد القولين، لأحد ماذا؟ القولين. والجمهور على أنها مستحبة، الجمهور على أنها مستحبة. هذا الحديث بهذا اللفظ ما هو صحيح، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس بصحيح، بل الحديث جاء بلفظ الخبر لا بلفظ الأمر، الحديث جاء بلفظ الخبر لا بلفظ ماذا؟ الأمر. ما هو لفظ الأمر؟ الخبر قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل. تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ما في ذكر للعمرة، ما في ذكر ماذا للعمرة، هذا هو المحفوظ من الحديث. فالحديث الذي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليس بمحفوظ، ذكر العمرة ما هو صحيح، ذكر العمرة. وذكر أيضا الأمر هذا ما هو صحيح، بل الحديث جاء بلفظ الخبر: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج ماذا؟ مبرور. ولفظة يعني ماذا؟ واللفظ الذي فيه ماذا؟ يعني الأمر، تفرد به ماذا؟ بلفظ الأمر محمد بن فضيل، وخالف 5 من الرواة. إذن هذا اللفظ الشاذ، وهي ما يتعلق بلفظ الأمر، من الذي انفرد به؟ محمد بن فضيل، خالف 5 من الرواة، وهم من؟ الثوري، جرير بن عبد الحميد، عبد الواحد بن زياد، خالد بن عبد الله الطحان، يزيد اليشكري. هؤلاء 5 يخالفهم محمد بن فضيل، فيذكره بلفظ الأمر، وهم يذكرون الحديث بلفظ الخبر، والراجح أن الحديث بلفظ الخبر. إذن هذا الحديث الأول مما استدل به من يقول بوجوب العمرة في العمر مرة واحدة، بوجوب العمرة في العمر مرة واحدة، هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث إنما جاء بلفظ الخبر، أما بلفظ الأمر وأصله في الصحيح، الذي في الصحيح ما في هذا المعنى. الحافظ رحمه الله تعالى يريد إدخال هذه المسألة، الذي في الصحيح ما في هذا المعنى، الذي في الصحيح ليس في هذا الأمر الذي من أجله أورد وأصله في الصحيح، يريد يقوي هذا الحديث، لكن لما ترجع للصحيح ما في هذا، ما في هذا الأمر المذكور في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن هذا هو الحديث الأول في استدلال من يقول بأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، أخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. نعم، هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله، فيه الحجاج بن أرطاة، الحجاج بن أرطاة مدلس وضعيف، مدلس وأيضا هو ماذا؟ ضعيف. هذا ما يتعلق بالمرفوع، أما ما يتعلق بالموقوف هو من نفس طريق الراوي، فلم يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن جابر بن عبد الله. المرفوع في حجاج بن أرطاة، ما حاله؟ مدلس وضعيف، هذا المرفوع. وأيضا الموقوف على جابر بن عبد الله من نفس الطريق، من نفس ماذا؟ الطريق، فلم يثبت ماذا؟ الحديث. وقال: وأخرجه ابن عدي من وجه ماذا؟ آخر ضعيف، أخرجه ماذا؟ ابن عدي من وجه آخر ماذا؟ ضعيف، هو من نفس الطريق، من نفس ماذا؟ الطريق التي ذكرها في الطريق ماذا؟ الأولى. لا يثبت هذا الحديث، لا يثبت هذا الحديث، لأن كلاهما من نفس الطريق، كلاهما من نفس الطريق. قال: عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. بقي عندنا جابر، بقي حديث جابر. نعم، وعن جابر، نعم، وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. هذا الحديث من طريق عبد الله بن لهيعة لا يثبت، هذا الحديث من طريق عبد الله بن لهيعة ولا يثبت، هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح. فيبقى معنا ما عندنا إلا حديث أبي رزين أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يعني أبي كبير في السن، شيخ في السن كبير، فيريد الاستئذان من حيث الجواز للحج عن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. هذا يقول الإمام أحمد وهو أقوى ما استدل به على ماذا؟ على وجوب العمرة، قال حج عن أبيك واعتمر، هكذا حج عن أبيك واعتمر. فهذا الرجل وهو أبو رزين الصحابي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أبي، شيخ كبير لا يستطيع ماذا؟ الحج، فيريد يستأذن هل يجوز له أن يحج عنهم؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حج عن أبيك واعتمر. هذا يقول الإمام أحمد أقوى ما استدل به على وجوب العمرة في العمر مرة واحدة. الإمام الشنقيطي والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لما جاء يعلق على هذا الحديث قال في الاستدلال بهذا الحديث على وجوب العمرة نظر. لماذا؟ قال لأن هذا أمر بعد سؤال، هذا أمر ماذا؟ بعد السؤال وبعد يعني ظن منع، يعني ظن أن هذا ممنوع، فيريد أن يسأله سؤالا هل يصلح؟ قال فهذا الأمر حج ماذا عن أبيك واعتمر، أي بمعنى يجوز أن تحج عن أبيك وتعتمر، فما في دلالة على الوجوب، هذا في دلالة على الجواز. ولهذا ذكر ابن اللحام كما في القواعد ابن اللحام أن الأمر له يعني معاني كثيرة، قد يأتي بعد السؤال، قد يأتي بعد الاستئذان، قد يأتي بما يتوهم أنه محظور افعل ولا حرج. قال فكل ما جاء يعني لو جاء الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، هذا إنما يدل على الجواز، إنما يدل على الجواز. فهذا الرجل ظن أن هذا الشيء ممنوع فيسأل هل يجوز أو لا يجوز، فقال حج عن أبيك واعتمر، بمعنى أن هذا يجوز، فلا دلالة في هذا الحديث على إيجاب العمرة، لا دلالة. وهذا الحديث أقوى ما استدلوا به، أقوى ما استدلوا به. وإلا في الأحاديث كما رأيت الآن حديث عائشة، حديث جابر بن عبد الله، وهذا حديث أبي رزين، حديث أبي رزين هو أقوى يقول الإمام أحمد في ما استدل به على وجوب العمرة، ولكن الحديث لم يثبت، لكن الحديث لم يثبت في هذه المسألة. فهذا هذا هو الراجع في هذا المسألة، وإلا المسألة محل خلاف، المسألة محل ماذا؟ خلاف. يذهب إلى وجوب العمرة ابن عمر وعبد الله بن عباس، وبوب الإمام البخاري باب وجوب العمرة، باب وجوب ماذا؟ العمرة، وذكر الحديث هذا حديث حج ماذا عن أبيك واعتمر، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الجواز. إذن ما حكم العمرة؟ العمرة مشروعة مستحبة، هذا بالإجماع. هل هي واجبة؟ الوجوب يحتاج إلى دليل، ما في دليل على الوجوب، لا دليل على أن العمرة تجب في العمر مرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، قول الجمهور واختار الشيخ الإسلام أنها لا تجب، أن العمرة لا تجب. شيخ ابن باز أنها واجبة، العثيمين أنها واجبة، اللجنة الدائمة على أنها واجبة، والراجح أنها لا تجب، الراجح أن العمرة لا تجب ماذا؟ في العمر مرة واحدة، بل هي جائزة ومشروعة، والوجوب يحتاج إلى دليل، الوجوب يحتاج إلى دليل. وكما رأيت الأدلة ما في دليل على وجوب ماذا؟ العمرة، ما في دليل على وجوب ماذا؟ العمرة. وإن كانت مقرونة بالحج كما كانت الزكاة مقرونة بالصلاة في كثير من الآيات، لكن الاقتران هذه دلالة الاقتران من أضعف الأدلة، دلالة الاقتران عندهم من أضعف الأدلة. الله الله حسن. قال عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. نعم، ذكر حديث أنس. الآن المصنف شرع في أن يعني ماذا؟ الحج واجب، لكن على من استطاع إليه سبيلا، فاختلفوا في تفسير السبيل. قالوا خير ما يفسر به السبيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للإنسان زاد أي مال، ويكون له راحلة أي مركوب. لكن الحديث يعني كما ترى حديث ماذا؟ الحديث الراجح فيه الإرسال، رواه يونس ماذا؟ ابن عبيد عن الحسن مرسلا، الحديث الراجح فيه الإرسال، الحديث الراجح فيه الإرسال، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والمرسل من قسم الضعيف. وأما حديث ابن عمر ففي إسناده إبراهيم الخوزي متروك، في إسناده إبراهيم الخوزي وهو متروك. فيبقى عندنا هل من شرط، هل من يعني ماذا من شروط إيجاب الحج أن يكون للإنسان زاد وراحلة أي كله مال ويكون ماذا مركوب؟ نقول لا، الراجح أن الإنسان إذا استطاع أن يأتي بالحج، أي بمعنى أن الحج لا يتوقف على مال، إذا كان الحج لا يتوقف على مال ولا يتوقف على مركوب، بمعنى أن الإنسان تستطيع تمشي وتقدر على هذا الأمر ما تعجز، يعني بمعنى الطريق آمن ومفتوح للإنسان ولا يخاف على نفسه وعنده قدرة على المشي، وعنده قدرة ماذا على المشي، ومعه شيء من المال الذي يبلغ ولا هنا الذي يبلغ ماذا إلى الحج ولو كان يسافر، أو أحيانا قد لا يحتاج للمال، يعني ترحل مع هؤلاء الركب يخدمهم مقابل أنهم ماذا يعطون ماذا أكل وشرب. فهل يجب في هذه الحالة؟ نقول نعم، الأحاديث مطلقة، ما دام أن الإنسان عنده قدرة على الإتيان بالحج فلا يتقيد لا بالزاد ولا بالراحلة، ما دام يقدر يمشي ولا مشقة ماذا عليه، بمعنى أنه الطريق آمن وعنده قدرة ماذا على المشي وإن كان بعيد، وأيضا الطريق ماذا مفتوح يعني لم يمنع ماذا من الدخول، فيجب ماذا عليه. إذا لا يتوقف الحج وجوب الحج على زاد وعلى راحلة، إذا كان لا يحتاج للزاد ولا يحتاج للراحلة وعنده قدرة يمشي ماذا إلى الحج والطريق مفتوح وآمن، نقول وجب عليه، سواء كان ممن يقرب من مكة أو كان أبعد من مكة. فالتقييد الوجوب بهذا الذي ذكر ماذا المصنف، الحديث الوارد حديث ضعيف، فيبقى هذا الواجب كغيره من الواجبات، كغيره من الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما دام أنك مأمور فتأتي بالمأمور، تقدر قال أقدر امشي، نقول واجب عليك امشي، الطريق مفتوح وآمن ما في أحد يمنعك، وما يعني وتستطيع بدنا أن تمشي وعندك شيء ماذا من المال الذي يبلغك إلى هناك، نقول وجب عليك الحج، وجب عليك ماذا الحج، ولا يتوقف على الزاد ولا يتوقف على الراحل. وهذا هو قول المحققين من العلماء، ما دام أن الحج لا يتوقف على مركوب ولا على زاد، بمعنى يتأتى الإنسان الإتيان به من دون هذه الأشياء، نقول وجب عليك، وجب ماذا عليك في هذه الحالة. زيادة على ذلك ما يتعلق بالمرأة، لابد من المحرم، المرأة لابد أن يكون محرم إذا كانت المسألة السفر، أما وهي بالقرب من مكة يعني ما تمشي مسافة سفر، هذه يجب عليها، هذه يجب ماذا عليها، وإن لم يكن معها ماذا محرم إذا كانت المسألة ما هي السفر، إذا لم يحسب سفر من مكة إلى عرفة أو إلى منى هذا واجب عليها. إذن هذا لا يتوقف على مال ولا يتوقف على يعني مركوب، والله أعلم. فالتفسير الآية بالزاد بالسبيل المقصود به الزاد والراحلة، هذا التفسير ما ثبت، بارك الله فيك جزاك الله. المصنف سيشرع في مبحث آخر وهو ما يتعلق بحق ماذا الصبي، سواء كان مميزا أو غير مميز، وإذا كان مميز كيف يحج، وإذا كان غير مميز كيف يحج، وهل تحسب له هذه الحجة ويتاب عليها، وهل تجزع عن حجة الإسلام، هذا مبحث سيذكره المصنف رحمه الله تعالى مطولا، بارك الله فيكم. ده السؤال الله شاء، يعني إيش اللي صحح من الشروط؟ البدن، القوة، زاد، الراحل، فقط عنده قدرة بدنية وعنده شيء من المال والطريق آمن وما في أحد يمنعه فيذهب إلى هناك، ما يعجز عن الوصول إلى البيت، وجب عليه. هذا واجب، نعم، ما يعجز عن الوصول إلى البيت. أما كون الإنسان يمشي في طريق عبادة تحصل له شيء من المشقة، هذه تحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قديما كان الآباء قبل وجود هذه السيارات والأشياء يذهبون مشيا، يمشون، كانوا عندنا من الأرياف إلى مكة قرابة الشهر، يذهبون قبل الحج بشهر فيصلون، يمشون مشيا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة، من المدينة إلى مكة، كم جلس في الطريق؟ شهر. ها؟ شهر. لا مش شهر، ستة أيام هم يمشون في الطريق، ستة أيام هم يمشون في الطريق، مشكلة الذي يمشي على قدميه والذي يمشي على راحلته يمشي، بل كانوا يذهبون من أبعد من ذلك، عندنا من الأرياف كانوا يمشون يعني ليالي وأيام كثيرة جدا، فيأخذون الطريق مرة مرة هكذا حتى يصلون إلى مكة. الذي يمشي على قدمه والذي يمشي على جمله، على كل هذه قاعدة عامة في كل الواجبات، الذي يستطيع أن يأتي بالواجب بمعنى أنه ما يعجز عن الإتيان، لكن وجود مشقة لا يترتب عليها ضرر نقول واجب عليه، نقول واجب ماذا عليه؟ أن يذهب إلى الحج. لكن الآن مع التصاريح مع التأشيرات مع منع الخطوط وهذه هذه صعب، لكن أحيانا قد يكون الإنسان بجانب مكة، أقول تستطيع أن تذهب إلى يعني عرفة وإلى منى مشيا، حيث أنما يعني عنده قدرة بدنية قد يكون ما عنده إلا الشيء القليل من الماء، نقول واجب عليك تذهب في الشيء إذا كان يتوقف على مال أو يتوقف على بدن. الإتيان به يتوقف على مال أو على بدن ما يجب عليه حتى يتوفر المال والبدن. إذا كان لا يتوقف على المال ولا على البدن نقول اذهب واجب عليك، هذا واجب. هذا الذي اختاره بعض المحققين في إيجاب الحج. بس الآن المقيمين أصعب من الذي يجي بعيد تشديد عليهم. أيوة نعم، الآن في تصاريح وفي منع من الدولة وكذا، نحن على أن الأمر مفتوح لا يمنع الإنسان من الذهب. أنت في مكة قال لك امشي الحج، واضح تقول أنا ما عندي مال، لكن تستطيع تذهب، قال استطيع سيد الماء في الطريق والأكل في الطريق، نقول واجب عليك تذهب حج. قبل فترة كانوا على هذا، يذهبون مشيا، أهل مكة يخرجوا في حج ويرجع. يقول السائل أحسن الله إليكم، لو أصاب الإنسان مصيبة يعني حتى لا يوجد عنده شيء، ما لا يوجد عنده شيء يأكله، ثم بعد ذلك سرق بعض المأكولات، لأن في هذه الحال هو على ضرورة أو في ضرورة، هل هذا يدخل في القاعدة الضرورات تبيح المحظورات وجزاك الله خير؟ نعم، يأكل يضمن إذا حصلت له مخمصة يخشى من الهلاك إن لم يأكل فأكل، يبقى على حالين، هل يجب على ذاك أن يطعمه ولا يجوز أن يأخذ مقابل الواجب كما يقول شيخ الإسلام مال، لأن هذا واجب عليه الآن، واجب وجوبا عينيا على هذا الشخص أن يعطيه المال يعطيه الأكل فلا يأخذ مقابله، وعلى القول الثاني أنه يأكل ويضمن للثاني، أنه يأكل ويضمن للثاني هذا المال، أما يهلك وما يأكل لا. يقول سائل صلى الله عليكم، هل إذا حج الإنسان بدون تصريح هل حجه مبرور، يعني أنه حج تهريبا؟ لا، إذا كانوا يمنعون لا، إذا كان في معهم يمنعون لمصلحة، أحيانا يمنعون لمصلحة لوجود الزحام، لوجود الزحام. يعني تخيل أن هذا الحج واجب في كل سنة على كل إنسان، مشكلة هذه، هذه من رحمة الله عز وجل بالعباد، يعني أنه لا يجب على الإنسان إلا في العمر مرة واحدة، لو كان يجب في كل عام على كل إنسان عنده قدرة مالية وبدنية مليار يحج في مكة، وين يسعون هؤلاء؟ وين يتسعون؟ فمثل هذا، فكونهم يمنعونهم يراعون المصلحة من أجل ما في زحام حتى لا يحصل الزحام، فهم ما يمنعون لأنه هم أهل مكة ويتحكمون في الحج، لا ما يقول هذا، ما يقول الحزبيون، لكن هم ينظرون إلى المصلحة فيجعلون لكل دولة مقدار معين من العدد، لا يحصل مع هذا يحصل الزحام ولا ما يحصل؟ قبل فترات طويلة كانت تحصل يعني ما موت من كثرة الزحام، وكل مرة وكل عام يوسعون الطرق، مع هذا تجي الضيق، مع توسعة الطرق أيضا يحصل ضيق، فهم يراعون هذه المصلحة، فكون الإنسان يحج مع المنع نقول لا ما يصلح له. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو الأفضل، صلاة التراويح في المسجد مع الجماعة أو في البيت مع الجماعة؟ ويستدل بحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، جزاكم الله خير. الأفضل أن تكون في المسجد مع الجماعة، وهي أنشط وأريح وتخف على الإنسان، أما في البيت تراك ستسحبها إلى آخر الليل، صلي ركعتين نرتاح نشرب شاهي نتحدث مع الأولاد وكذا، ربما يمضي عليك الليل تثقل حقيقة، ما يصلي الإنسان لنفسه الصلاة ثقيلة، وأيضا ما يحصل بها من الخشوع وكذا، لكن مع الجماعة أنشط يا أخي، وبعضهم هي السنة التي حافظ عليها الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة وترك خشية أن تفرض، وصلى بهم كذلك ماذا عمر، واستمروا على هذه السنة، فهي سنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا يدل على أنها في الجماعة أفضل، لكن يجوز في البيت، أن يصلي منفردا أو جماعة رجالا أو نساء يصلح. لكن ما يتعلق أين الأفضل؟ أفضل التراويح في المسجد، الأفضل التراويح في المسجد. ربما تصلي التراويح تنتهي وذاك الذي صلى في بيته تجده ربما الركعتين ما صلى إلا متى إن شاء الله فيما بعد، وإذا نام يقوم آخر الليل والله تعبان أربع تكفي إن شاء الله الليل. هذا معروف، هذا صحيح، هذا ما تراه يقوم 11 يعني بقيام وركوع وسجود وذكر، بخلاف مع الجماعة أنشط يا أخوان، بخلاف مع الجماعة. لكن إحنا ما نقول حرام، لكن نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. ويأتي الإنسان بالكسل والنوم واسأله أنت من أول رمضان إلى آخره يصلي في البيت، يقول كيف الصلاة معك؟ يقول يا ليتني ما صليت في البيت. أنا مجرب هذا صحيح. حتى نحن لما نصلي مع الجماعة ترجع البيت ترتاح، تشعر أن فيه هم يعني ذهب اليوم، يعني صليت جماعة وتراويح تجد نفسك مرتاح. لكن لما أنت في البيت وتعشيت والناس صلوا التراويح أنت ستقوم تتذكر 11 ركعة، كيف هذه؟ أنا مشغول، أنا أريد زيارة، أنا أريد كذا. لا، الأنشط مع الجماعة يا أخي، الأنشط مع الجماعة، بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل الصحيح القول على جواز سفر المرأة للعمرة أو الحج إذا كان معها جمع من النساء مما يسمى الآن بالرفقة؟ قالوا هذا يحصل في بعض السفريات عندنا، جزاكم الله خيرا. لا، ما يصلح. المرأة لابد لها من محرم ولا يجب عليها، بل لو حجت من دون محرم هذه يعني حجها ما هو مبرور. لماذا؟ لأنها خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فتحج من دون محرم وإن كانت مع رفقة، وإن كانت ماذا مع رفقة. وقد ذكروا حوادث يا أخوان أن بعض الناس يأخذ معه مجموعه من النساء ويحصل في الطريق الفساد من الله عز وجل به عليم. هذه أمور المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة مهما كان، لكن لما يكون بجانبها رجل تجد من نفسها أنها مرتاحة وتجد أنها في مكان مأمون، بخلاف ما لو امرأة بجانب امرأة أدنى شيء هذا تبكي وهذه تصيح، هذا ما يصلح. الشارع لحكمة في هذا، فما يجب عليها. فلو حقت على هذا نقول هي عاصية وما يكون حقها ما دام مبرورا لا يكون. أما امرأة مضطرة سفريات سافر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما فيها محرم، هذا أمر آخر. لكن تريد الحق نقول لا يجب عليها حتى يكون لها محرم. طيب ما لها محرم نقول خلاص تترك ليس عليها شيء، ولعل الله كتب لها الحق، لعل الله كتب لها الحق من حيث النية الصالحة. الله أعلم. ليش؟ ما هو صحيح هذا، لا يكون يعني الزاد والراحل الشرط، ما هو صحيح هذا. الاستطاعة فسرت بالزاد والراحل، نقول التفسير هذا ما هو صحيح، بل الاستطاعة تبقى استطاعة عامة وهي القدرة البدنية، عندك قدرة بدنية تمشي إلى هناك وأنت لست ممنوع ولا تخاف على نفسك، نقول واجب عليك. ها؟ طيب الإنسان يعني جاء في تفسير هذا أن أناس يعني ما يأخذ معه شيء الذي يحتاج إليه فيجلس يعني يطلب الناس هناك أعطوني وكذا، ما يصلح. الإنسان يتزود حتى يكف نفسه، واضح؟ يتزود الشيء الذي يحتاج إليه، لكن يجعل لابد من زاد معين أموال أو كذلك راحلة أو مركوب، نقول لا هذا ما هو شرط. لكن لا يمشي الإنسان هكذا ولا عنده شيء، هذه إحراجة تعليم، فهمها كيف يذهب يسأل الناس هناك؟ لابد يكون الإنسان عنده شيء من المال حيث يكفيه اقتصادا أكل وشرب، ما يشترط أن يكون عنده آلاف مؤلفة، بل بعضهم ربما الألف ريال مثلا السعودي وهو يمشي خلاص يكفيه يأكل ويشرب يقتصد في أيام الحج ويركع الحمد لله حج بألف ريال، وبعضهم الآن يحج ب13,000 أو 15,000 سعوديا وهذا حج بألف ريال نعمة أو 500 ريال، يستطيع يقتصد. وأيضا مع وجود هناك من يساعد ويعطي الماء والطعام، أنت ما سألته أعطوك، لكن يذهب ثم يسأل الناس، الله عز وجل أمر هذا. وجاء في التفسير يعني أن هذا في أهل اليمن كانوا يذهبون في يتوكلون على الله ولا يأخذون الزاد، لكن هذا فيه ما فيه، ما هم من أهل اليمن. هذه الآية عامة، أما تفسيرها تنزيل على أن أناس من أهل اليمن كانوا يذهبون وما عندهم أموال ثم يسألون الناس هناك، هذا التفسير فيما فيه. وهذا السائل يقول أحسن الله إليكم, هل صح الحديث عمره في رمضان تعدي الحجة معي؟ هذا الحديث معي الله أعلم, لكن تعدي الحجة نعم, لكن لفظة معي الله أعلم, هل هي في الحديث؟ كأنها في الحديث أحفظها هكذا. الحديث الله أعلم, معي لفظة معي الله أعلم, لكن تعد الحجة من حيث الثواب نعم, لكن زيادة معي الله أعلم, فهذه تحتاج إلى نظر في الحديث. من حيث الثواب حجة هذا ثابت؟ نعم, هذا الثواب من حيث أنها تعد الحجة من حيث الثواب ثابت الحديث نعم, هذه تعد الحجة نعم والله أعلم. طيب الآن أرد.